الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، في هذه الليلة الأولى من ليالي رجب من سنة 43، السنة 43 و400 ألف هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ينعقد هذا المجلس والمتعلق بشرح مختصر التحرير لابن نجار الفتوحي رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند مسائل الأمر، وهي أولى دلالات الألفاظ الأمر والنهي، فتكلم عن حقيقة الأمر ثم عن مسائله كتكرار، هل الأمر يفيد التكرار، وهل يفيد الفور، وهل يفيد الإيجاب. توقفنا عند مسألة الأمر، هل هو نهي عن ضده؟ الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ وكذلك النهي عن الشيء هل هو أمر بضده؟ قال: والأمر بمعين نهي عن ضده معنى، نهي عن ضده معنى، وكذا العكس، يعني النهي عن شيء أمر بضده من جهة المعنى. قال: ولو تعدد ضد، ولو تعدد الأضداد. هنا المسألة المشهورة: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ على ثلاث أقوال، وهنا ثلاث أقوال نأخذها من هذا الكلام، من منطوق ومفهوم. القول الأول هو الذي صرح به، وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وأيضا من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، يعني النهي عن الضد أخذ من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، يعني من جهة اللزوم. من جهة اللزوم يلزم، يعني يلزم إننا إذا أمرنا بشيء فإننا ننهى عن المأمور عن ضده، هذا من جهة اللزوم، وإذا قال من جهة المعنى. الآن القول الثاني الذي يقابله هو أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. القول الثالث أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة اللفظ، من جهة اللفظ. هذا له بعد عقلي في جهة اللفظ أو المعنى. الأشاعرة لأنهم لا يثبتون الكلام اللفظي، وإنما يثبتون الكلام النفسي، النفسي. فالله عز وجل أمر بالصلاة، لكنه هل أمر بها من جهة اللفظ، من جهة اللفظ أو من جهة المعنى؟ ففهم، فهم. فلذلك عندهم الأمر والنهي سيان، لأنه كله ثابت بالمعنى. أي نعم. أما هنا المؤلف يقول إنه الأمر بالشيء ثبت من جهة اللفظ، والنهي عن ضده ثبت من جهة المعنى. على شاعرة يقولون الأمر والنهي مادة واحدة، لأنه أصلا يعني ما نقل عن الله إلا المعنى، ما نقل عن الله إلا المعنى، ولم لم ينقل اللفظ، فلذلك لا يفرقون. يقول كأنهم يقولون عين الأمر هي عين النهي، عينهما واحدة، فهذا له بعد عقلي. قال: وكذا العكس، يعني النهي عن شيء أمر بضده. قال: ولو تعدد الضد. قالوا: ولو تعدد الضد هل ترجع للمسألتين أو المسألة الأولى؟ سأنا ترجع للمسألة الأولى، فإذا أمر بشيء فهنا ينهى عن أضداده إن كانت له أضداد، وضد إذا كان له ضد واحد. لكن إذا نهى عن شيء هل هو أمر بجميع الأضداد إذا كانت له أضداد متعددة، أو هو أمر بواحد منها؟ نعم، إذا هنا نقول الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بواحد، بواحد من أضداده. مثال، مثال لمسألة فقهية: شرب الماء في المسجد وقت النهي. أو نقول هنا شرب الماء، الدخول، دخول إلى المسجد، الدخول للمسجد بشرب الماء، في مسألة إنه فيه فيه فيه أمر فيه فيه في أمر بركعتين بصلاة ركعتين، وفيه نهي على القيام. لا يشربن أحدكم قائما، لا يشربن أحدكم قائما للنسي فليس، هذا نهي. وفي الأمر بالصلاة ركعتين عند الجلوس. والآن هو لا يريد أن يصلي، أو ممن يأخذ بقول الحنابلة في تحريم الصلاة. لا هو إذا كان يأخذ بقول الحنابلة خلاص يجلس أصلا يجلس ويشرب، لكن نقول هنا أنه إلا إذا كان يأخذ قول الثاني لأنه يصلي إن من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب. وهو الآن لا يريد أن يصلي، يريد أن يشرب فقط، يريد أن يشرب. فعندنا الآن النهي عن الشرب قائمة، فماذا يصنع هنا؟ فلا يشربن أحدكم قائما، هذا نهي عن شيء. فهل هو أمر جميع أضداده أو بواحد من أضداده ضد القيام؟ هل هو ضد واحد الذي هو ضد القيام واحد أم أكثر؟ وهي الاضطجاع والجلوس الإقعاء. الإقعاء هذه كلها أضداد للقيام. إذن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده وليس أمر بجميع الأضداد. فعلى هذا إذا أقع هنا، إذا أقع جمع بين الأمرين، أي نعم جمع بين الأمرين، ولم يجلس الآن ولم يقوم فتخلص من أي نعم أمر والنهي. لكن من يقول لو أمر بجميع الأمداد أحيانا ما تجتمع الأمداد كيف؟ يعني من يقول النهي عن شيء أمر بجميع الأمداد فنهي عن الشرب قائما فهو أمر بجميع الأمداد بالقلمون والإقعاء والاسترخاء والاضطجاع، كيف يجمع هذه كلها؟ هو فعلا يعني قد يتعذر هنا، قد يتعذر، لكن إذا إذا إذا وجد ممكن هنا يوجد. ولذلك كما قلنا أنه الصحيح أنه أمر بأحد أبداله، أمر بأحد أبداله. طبعا الذي يقصد به الأمر هنا يقصد به حقيقة الأمر، ولا قد يكون أمرا من جهة اللفظ ونهيا من جهة المعنى. أظنه مر معنا مثل وذروا البيت، ذروا هنا هي أمر لفظا ونهي نهي المعنى. قال وندب كإيجاب، الندب كالإيجاب من جهة الحقيقة، يعني هل المندوب مأمور به حقيقة؟ هذه مسألة مشهورة، هل المندوب مأمور به حقيقة أو مجاز؟ إذا قلنا أن المجاز فلا يأخذ الاستحباب أحكام الإيجاب، لكن إذا قلنا أنه مأمور به حقيقة على جهة الحقيقة فيأخذ أحكامه من جهة الفورية والتكرار وغير ذلك، يعني الفورية في الندب والتكرار في الندب. وهي مسألة ليس لها تعرض كبير. قال والأمر بعد حاضر أو استئذان أو بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم للإباحة، هذا الأمر بعد الحاضر وبعد النهي هنا، الأمر ما دلالته بعد النهي، بعد النهي أو بعد التحريم. قال هو يفيد الإباحة، وهذا هو المشهور أنه يفيد الإباحة. والقول الثاني أن الأمر هنا يفيد الإيجاب كالأمر ابتداء، يعني الأمر بعد الحاضر كالأمر ابتداء. وهذا هو قول ابن حزم، بظاهريته انه خلاص جاء امرنا فيؤخذ بدلالته. القول الثالث انه يعود الى ما قبل الحرم. وهذا نسبه الامام تيمية للسلف والائمه انه يعود الى ما قبل الحرم. من الامثله المشهوره أو إذا حللتم لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ما لا تقتلوا الصيد هذا حظر هنا. إذا حللتم فاصطادوا. مرت بعض السلف من كان يتقصد يعني الشيء هذا يعني في هذه الأشياء. وأيضا الخروج فإذا قلت السلف انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله أنه يتلمس التجارة أجل فاضي يعني يتلمس لأجل الأمر به أجل الأمر. وهو ذر البيع يعني يقول نهي عن نهي ثم عدم عن أمر. فيه أيضا فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. ها فيها أثر شيخ الحديث أيوة فإذا قضت عندما تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم عن المرأة إذا حاضت ثم طهرت فتصلي. فإذا يعني معنى الحديث إذا أتى الحيض فدع الصلاة فإذا تحت أيام فصلي. أنا كيف من يكون النداء يعني الصلاة واجب عليه؟ هو أول شيء هنا يقال أنه يخرج ما دلت عليه القرينة أو ما أكده دليل من خارج. هذا كله الآن ترى كل المسائل هذه التي نتكلم عنها ونتكلم عن الصيام هذا كله يخرج من النزاع فيه ما دلت عليه القرينة أو جاء دليل نعم هذا واضح. لكن هم يحققون الأصل بمعنى أنه ما في قرينة أو جهل جهد الأدلة أو تعارض في القرائن والأدلة فحقق الأصل هذا. طيب قالوا استئذان هنا شيخ نقل الناس في الكلام قالوا كمان هذا خلاف لما هو عند انتهاء القرينة أما موجود يفرق على الناس والأخرى. نعم هذا هذا في كل المسائل. طيب قال أو الاستئذان أيضا الأمر ها بعد الاستئذان الاستئذان سعد ما أدري هل له مثال في الشريعة أمر بعد استئذان فهذا أيضا يقول أنه يفيد الإباحة. أو الأمر بعد السؤال هل هو قرينة السؤال قرينة على عدم إرادة الإيجاب بحيث أنه لو كان واجبا لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لكن يعني جاء الأمر بعد السؤال وهنا قال أنه لا يفيد الإيجاب بعد السؤال. في مسألتين من المسائل الفقهية أمر بعد سؤال أن أصلي في مرابر في مبارك الإبل قال لا قال أصلي في مرابر الغنم قال لا قال أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ قال أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم هذا أمر بعد السؤال. الحنابلة قرروا الإجابة نعم والجمهور وش رأيكم؟ قبل الشيخ نعرض الحكام أنا قلت شئت فدلت القرينة على أن البعير أنه يجب لأنه ما خير لأنه خير بالغنم قبل المباشرة سبب من المشيئة بالسؤال. طيب خلينا نحقق حكم الوضوء من لحم الغنم عشان ننتقل بعده الآن الغنم ايه الوضوء بلحم الغنم فيها مسألة اللي من اللي توضوع مسة النار هذه مسألة مستقلة والحديث فيها مسألة الإباحة كان نص حديث إن شئت الإباحة الإباحة إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ واللي بعده وشو؟ أمر هي لا وش اللي بعد الإباحة؟ إن شئت وش الرتبة التي استحبان فلأتم فقال أنا توضأ من لحوم الإبن قال نعم فتوضأ فهذا أيضا ما يحتمل الاستحباب أنه هذا إن شئت مباح يعني لك، لكن هذا توضأ وهذا الأمر جاء بعد السؤال، هذا أيضا ما يخل في دلالة الإجاب. ها؟ وهذا حديث جاء من سمع عند مسلم، لكن عندنا حديث البراء توضأوا من دون سؤال. لكن الأمر الشيخ هذا الشيخ عمر بن سلمة نعم في محمد بيت يعني السؤال ما في إشكال مثل الجواب نعم توضأ هي لكنه أمر بعد سؤال، إحنا ما نختلف إنه السؤال معادل في الجواب، لكن هو أمر بعد سؤال هو أمر الاستحباب والوجوب ليست يعني مرتبة مساعدة، يعني هم مرات مستقلة، هذه مرتبة هذه مرتبة، يعني لا يشترط إنه نقول إنه ما جاب إنه يأتي مرتبة الأولى، هم مو مرتبات على النهل هذا. إيه لكن ليش حملناه على الاستحباب؟ لأنه بعد السؤال. هل أنت قرر عندنا إنه الأمر بعد السؤال لا يفيد الإجابة؟ الإباحة. لا شو اسمه خالف من الإباحة، هو لا يفيد الإجابة، يفيد الإجابة. في هذا الحديث قال بالنسبة للغنم إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ مباح. في الذي بعده قال نعم تتوضأ، نعم توضأ. فهنا ما يفيد الإجابة إذا نحمل على الاستحباب. وفي حديث البراء هنا وعند أهل السنن احتج به أحمد قال حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يخل ترى يخل بحديث أجابر اللي عند مسلم أمر بعد السؤال، ويعني محل نظر، يعني هل إذا قال لو قلنا إنه إن شئت فتوضأ إن شئت فتوضأ يفيد الاستحباب يعني كان في قوة، لكن إذا قررنا الإباحة شئت فتوضأ وشئت فلا تتوضأ هذا يعني يضعف. ثم في حديث السنة شيخنا قوي سنده شو؟ الحديث الآخر الأمر المطلق حديث البراء واحتج به أحمد كما قلت، قال حديثان عن رسول الله، حديثان عن رسول الله في الصلاة، الصلاة على النبي في الصلاة المذهب يرى أنها ركوع، والقول الثاني أنها واجبة، والقول الثالث أنها مستحبة. أين الدليل على إيجابها فضلا عن ركنيتها؟ كيف نصلي عليك فقول الله وسلم كيف نصلي هذا التسليم؟ قال ورد مجموعة حديث الصحابة، حديث كعب بن عجرة، حديث أبي سعيد هذا التسليم، فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد. فهذه من الأمثلة التطبيقية على مسألة الأمر بعد السؤال، الأمر بعد السؤال. طيب شيخنا أنا قرر أنه هو للإباحة، ها؟ قرر للإباحة الحنابلة. إحنا لا لا لا لا ما تقول كذا، هذا جهة التأصيل، لكن نعم يسد له أدلة أخرى في ظاهر حديث عند البيهقي فرض الصلاة على النبي نسيت لفظه، لكن الحديث المشهورة فيها في أمر بعد السؤال، في أمر بعد السؤال. طيب قال ونهي بعد أمر للتحريم، هذا عكسه، إذا كان النهي بعد الأمر فيفيد التحريم، بينما الأمر بعد النهي يفيد الإباحة، وهذا قول الجمهور. القول الثاني أنه يفيد الإباحة، كلا لولا أن توضع هذه المسألة في باب النهي، في باب النهي كما قلت قيل الإباحة سدين لها قول موسى إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، فلا تصاحبني، هذا نهي، لكن هل يظهر هنا أنه أراد المنع يعني؟ توجيه لا يعني إنه أنا أنت مباح يعني مما تكمل أو خلاص سألتك عن شيء بعد فلا تصاحبه. هو الآن موسى يريد المصاحبة الخبر يريد يطمن لكن يقول يعني إيه يعني مباح لكنك يعني لا تصاحبني ها أبلغني لدني عذرا. فهنا في نهي لكن هل أفاد المنع والجزم يعني ما أفاده ما أفاده لهذا سدير له على قول بالإباحة. نعم وإذا كان لفظ النهي شيخنا منصوص عليه رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة ثلاثا ثم نهانا كما قال الصحابي هل إيه حتى لفظ رخص رخص هنا يعني ليس جائز لكنه رخص فيه ثم نهى. وهو ممكن هذا نقول انه اللي قال ابن تيمية يرجع الى ما قبل شو اسمه ايه ما قبل النهي هنا رخص ثم نهى يعني رجع الامر الى اصله. قال وكأمر خبر بمعناه هذه يمكن نعلم لها بأساليب الأمر يعني هي لم تأتي على صيغة افعل. عندنا الأمر له صيغة الأمر ها له صيغة مشعور المشهورة وهي افعل وله له صيغ أخرى مثل اللام ها والمصدر وضرب الرقاب. لكن هناك أساليب كثيرة جدا في رسالة الدكتوراه الأساليب الشرعية للأحكام التكليفية الدكتور علي المطرودي يمكن 300 صفحة الأساليب الشرعية للأحكام التكليفية أو الأساليب الشرعية الدالة على الأحكام التكليفية رسالة الدكتوراه غزيرة جدا. أهم الأساليب وأنه يأتي الخبر ويراد به الأمر يأتي الخبر ويراد به الأمر كما أنه يأتي النفي ويراد به النهي. نعم وهذا أسلوب بلاغي رفيع هو أقوى من الأمر. خبر كأنه واقع يلزم وقوعه والنفي كأنه ينفي وقوعه. يعني الآن أيهما أبلغ في الدلالة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد هذه رواية والثانية لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فالنفي هنا أبلغ في الدلالة يعني كأنه لا يمكن وجوده. وهنا أيضا خبر والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قرون لا يمسه إلا المطهرون. الله عز وجل يخبر أنه لا يمسه إلا المطهرون. من قال هذا خبر؟ قال هذا خبر. وأيضا إن قيل بتنزيله على القرآن يعني في الدنيا وهو من باب يمكن يقال من باب القياس المطهرون لكن عادي يدخل احتمال غير الوجود يدخل وإن كان هو أقوى في الدلالة على الإيجاب من الأمر. قال وأمر بأمر بشيء ليس أمرا به هذه أيضا مسألة مشهورة الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء يعني إذا أمر الرجل ابنه أن يأمر عبده مثلا بشيء فهل هذا المأمور به هل يتوجه الخطاب هنا للمأمور الأول المأمور الثاني هل يتوجه للمأمور الثاني ها أو لا لا هو ها لا الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك يعني هل هو مأمور به الآن الابن اي هل هو مأمور به اي نعم ها لا الأخير هنا ليس المأمور بالبلاغة. الآن المأمور بالفعل، هل الأمر ذا بالفعل هل هو مأمور به؟ الآن فيه أمر متوجه للمبلغ، في أمر مخاطب ويجب عليه أن يأمر غيره، هذا شيء. الثاني هنا، المأمور الثاني إيه؟ هل هو مأمور بهذا الفعل؟ مأمور به أو لا؟ أو الأمر فقط قاصر على الأول؟ مثل واحد الظاهر هو الصلاة مرادكم الصلاة، وهذا طبعا أخرجه الدليل الخارج، وهو أنه غير المكلف لا تجب عليه الصلاة. هذا ظاهر أنه الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء، يعني الصبي هل تجب عليه الصلاة بغض النظر عن أدلة أخرى رفع القلم هل مأمور بالصلاة أو لا؟ لكن فيه مثال مؤثر، مره فليراجعها. رسول لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائر، فجاء عمر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له، قال مره فليراجعها. الآن عمر متوجه له الأمر بالبلاغ بالتبليغ، لكن ابن عمر هل يتوجه له الأمر بالمراجعة؟ المذهب يقول باستحباب. نعم، نقول الأمر شيء ليس أمر بذلك الشيء، استحباب رجع، استحباب رجع. قد يكون لهم أدلة أخرى، لكن يعتبر هذا مثال لهذه القاعدة. القيم يقول إذا كان المأمور الأول مبلغا فقط، مهمته البلاغ، فيكون الفعل مأمورا به. إذا كان مهمته البلاغ فقط فيكون الفعل مأمورا به، مثل مرها فلتصبر. يقول أنس أن إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه أن ولدا لها يحتضر، فأتنا قال مرها فلتصبر مرها فلتصبر. ليش جاء الخلاف انه هل الامر بالشيء امر بذلك الشيء؟ لان الآن في الحقيقة الاول او الثاني؟ هو الآن. لا الآن مره فليراجعها، فيجي عمر يقول راجعها، يعني الآمر للفعل، بينما الأول أمر بالبلاء، أمر بالتبليغ. الأول أمر بالتبليغ ليس عبد مخاطرة بعمر، لو كان عمر بجزء. هذا اللي قاله ابن القيم، إذا كان المبلغ الأول، إذا كان المأمور الأول مبلغ فقط، مهم فقط البلاء، فيكون الفعل مأمورا به، أي مره نرها فلتصبر. ممكن نقول هنا أيضا مره فليرجعها. نعم، وأيضا مروهم بالصلاة، حديث مالك بن حويرث، مروهم بالصلاة وقت كذا وقت كذا وكذا، مروهم بالصلاة وقت كذا وكذا. قال وإن كان غير مكلف ليس مأمورا. يا شيخ، هل يمكن يقال أنه قول الشيخ مروه أبناءكم بالصلاة فيه معنى زائد عن التبليغ، يعني إرادة الإيصال معنى التربية من الصغر على كلمة الصغار هذا، أما في الظروف في واجبها لو كان ابن عمر موجود كان جاء ابن راجعها ولا احتاج الى عمر بن الخطاب. هو لا، انت تقررت فيما يتعلق بالصبي لدليل اخر وما كان من دليل اخر، يعني هو صعب عليه رفع القلم للصبي يتوجه، يعني الامر مامور بهذا الشيء. هو كما قلت، لانه الان المامور الثاني لم يخاطبه الاول اللي هو يجب امتثال امره، وانما خطبه الثاني. قال وخذ من اموالهم صدقه ليس امرا لهم باعطاء. ايش تكون في السنه هذه؟ شيء من الحديث اللي ياتينا فيها امر الثاني عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، بس ما قال الاول مرورا بعدكم بكذا. ما اللي عندي مثلا؟ ها؟ أنا مش تبلغ عني هذا مواجه للمسلمين كان قول بأنه الإباحة قد يكون مسلم ليس أمران بذلك الشيء. لا أنا ما دخل لي ما قال أيها الصحابة قولوا لمن بعدكم بلغوا عني. لا هو الآن النبي هو خاطب مباشرة ما قال مروح أو مروح إيه مروح من يبلغ هنا قال وخذ من أموالهم صدقة ليس أمرا لهم في إعطاء هذه من تطبيقات هذه المسألة يعني الأمر هنا متوجه الرسول وليس متوجها الصحابة قال ليس أمرا لهم بإعطاء ولكن طبعا هذه الرسول إذا أمر فيجب طاعته يعني قال وأمر بصفة أمر بالموصوف عندنا فعل له صفة لا الصفة عرضية صفة عرضية لا يمكن أو الأعراض لا تقوم بنفسها الأعراض لا تقوم إلا بالأجسام فإذا أمر بالصفة العرضية التي لا تقوم بنفسها فهو أمر بالموصوف في الأصل واضح إذا توجه الأمر إلى الصفة فمن لازمه أن يتوجه إلى الموصوف الذي لا يمكن أن تكون الصفة إلا به مثاله وبالغ في الاستنشاق المبالغ في الاستنشاق يلزم منه نفس الاستنشاق وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما قلنا للمطلقات يتربصن يوم سنين أول مرة لكن هل يكون له معنى زائد الموصوف؟ هل يصح الاستدلال بهذا الحديث على إيجاب الاستنشاق؟ المبالغة سنة لا هو شيخنا هنا قال أمر بالصفة أمر بالموصوف فنفس الأمر نزل على الصفة يعني الآن من أين اكتسبنا الأمر بالاستنشاق من المبالغة به إيه من المبالغة هو أخذ منه الأمر فكيف نقول إنه المبالغة مستحبة والاستنشاق واجب لا واجب إذا قلنا فيها مستحب يصير هذا ما في إشكال أي مستحب يعني يلزم من قال أن المبالغة مستحبة يقول أيضا أن نفس الاستنشاق مستحب طيب شيخنا هم يقولون الفرع لا يوجد الأصل شلون؟ ليش يقولون الأصولين الفرع لا يوجد الأصل الفرع لا يوجد الأصل الفرع لا يوجد الأصل نوع هذه ما لها علاقة فيها شيء فكأن الفرع لا هنا لازم أنه لازم أن يسبق بالأصل إذا أمرتك بالفرع فكأن يقول اسبقه بالأصل في أيضا في إجابة تلبية مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية الرفع عرض والتلبية فهل يستدل بهذا الحديث على إيجاب التلبية بعضهم استدل به فما يستدل بإيجاب التلبية يلزم هنا أن يستدل بإيجاب الرفع إيجاب الرفع الشيخ خليل تصور أنه يأمر باستنشاق وتبيعا ثم يأمر مبالغة وكلها مستحبة على نفس الدرجة يعني كلها ما فهمت الاستنشاق الذي يقول أنه مستحب ابتداء يعني بدون مبالغة ثم المبالغة أيضا مستحب يعني هل تصور أنه كلها على نفس الدرجة يعني مبالغة وغير مبالغة يدخل بنفسها على المستوى وعلى كل إذا ثبت الأمر بالاستنشاق نص آخر خاص هذا له حكم خاص لكن أبي أنا استدلال بهذا الحديث على إيجاب الاستنشاق هل يصح أو لا ما يصح إيه نعم إن أنت اكتسبت الأمر بالاستنشاق من الأمر بصفته بصفة قائمة به طبعا شيخ يتفاسر شوية يقول لما أمر الشارع بالمبالغة في أمر معين كان أصل هذا الأمر واجبا لأنه لا يمكن أن يكون أصل هذا متبين ما فيه يعني من باب أولى لا أقل من باب أولى أنه أمر لا يمكن الحق إلا بها يعني يقول فعلا لا يوجد الشريعة أمر بالمبالغة في شيء أصله ليس واجبا يعني هل يوجد في الشريعة الذكر ذكر مبالغ فيه طيب قال وأمر مطلق ببيع يتناوله ولو في غبن فاحش ويصح ويضمن النقص هذه كأنها قاعدة فقهية ضابط فقهي إن هذه لا تنزل على النصوص على النصوص يعني إذا أمره أن يبيع شيئا فهل الأمر البيع المطلق قال بيع هل البيع هنا مطلق يدخل فيها البيع بغبن أو لا قال إنه يدخل فيه ولكن هذا الوكيل يتحمل النقص هو يترتب عليه فساد البيع إنه الوكالة هذه هل هي عامة لجميع صور البيع أو لا هو قال وأمر مطلق ببيع يتناوله ولو بغبن فاحش ويصح ويضمن النقص والقول الثاني إنه الدال على الأعام ليس دالا على الأخص يعني إذا أمر بالأمر بشيء العام فلا يلزم منه أن يدل على جميع فروعه طيب قال والأمران المتعاقبان الأمران المتعاقبان أمر بفعلين متعاقبين قال بلا عطف هذا القسم الأول يعني إما يكون معطوف معطوف أو غير معطوف طيب غير المعطوف أمران متعاقبان ليس بينهما عاطف إما أن يختلف الأمران الأول غير الثاني فيجب العمل بكل واحد منهما قال له صم صل ليس بينهما عاطف والفعلان متغيران هذا يجب العمل في الصلاة بالصوم هذا واضح طيب قال إن اختلف وإلا يعني اتفق اتفق الأمران متفقان في الفعل طيب هذين اتفقا إما أن يقبل التكرار أو لا يقبل التكرار إذا لم يقبل التكرار لا يقبل التكرار يعني هذا الأمر هذان الأمران المتفقان وليس بينهما عطف لا يقبلان التكرار لا يمكن أن يفعل إلا مرة واحدة فهذا واضح أنه هنا لا يفعل إلا مرة واحدة مثل قال صلي الجمعة صلي الجمعة جمعة واحدة هنا قال وإن لم يقبل التكرار أو قبل التكرار يقبل التكرار يمكن هنا من جهة الوقوع من جهة لكن منعت العادة العادة تمنع أنه يحكم التكرار مثل له هنا مثلا قال اسقني ماء اسقني ماء هو في العادة انه يسقه ما خلص يشبع ايه قال او عرف ثان قال صلي ركعتين صلي ركعتين هنا نكرة صلي ركعتين ما قال صلي الركعتين فهذا لا يلزم التكرار لأن هل هنا العهدية نعم الذهنية نعم العهدية قال أو بين آمر ومأمور عهد ذهني عهد ذهني قال أعطني ثوبي أعطني ثوبي وبينهما عهد ذهني ثوب معلوم له قال فتأكيد إذن الأمر الثاني تأكيد للأول قال وإلا فتأسيس يعني إذا اتفق وقبل التكرار ولم تمنع العادة وليس هناك عرف ولا عهد فيكون تأسيس كبعد امتثال يعني كأنه أمره بالفعل فامتثل ثم أمره ثانية فيجب عليه الامتثال مثاله من أشهر ما يمثله مسألة الطلاق انتطالق انتطالق. فالثاني هل هي تأسيس أو تأكيد؟ فالأصل هنا التأسيس، وإذا قالوا التأسيس مقدم على التأكيد، هنا قاعدة هنا التأسيس مقدم على التأكيد. هذا حتى في تفسير النصوص، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فعليكم السكينة والوقار. ويمكن هنا أن تؤكد الجملة الثانية، العبارة الثانية الأولى، لكنه إذا تمسنا في اللغة لها معنى خاص، فهنا نحمل على التأسيس لمعنى جديد. هذا غير هذا أيضا يعني يؤكد، لكن ممكن أيضا يدل على في مثلا فبشرناه بغلام، يعني أختلف في مسألة الذبيح هل هو إسحاق أو إسماعيل. المشهور عند الجمهور أنه إسحاق، عند الجمهور ذكر القرطبي، لكن مما يرد على هذا القول في سورة الصفات فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال إني أرى في المنام. الآن ما يدرى هل هو إسماعيل أو إسحاق، بشرناه بغلام حليم. الوجه اللي بعده وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فهل البشرة الثانية تأكيد للأولى أو نعم أو هي ثانية؟ التأسيس مقدم على التأكيد. طيب قال وبالعطف، إذا وقع العطف بين الأمرين، قال إن اختلف عمل بهما. نعم واضح. قال وإلا يعني اتفق ولم يقبل التكرار، فتأكيد واضح هنا. أعتق زيدا وأعتق زيدا، وزيد واضح هنا، ما يمكن قبول التكرار. قال وإن قبل ولم تمنع عادة ولا عرف ثان فتأسيس مثل الأول. طيب إن منعت العادة، شو الفرق الآن بين وجود العطف وعدم النين؟ هنا قال إن منعت العادة، إن منعت العادة تأكيد، فهو التأكيد. هنا قال وإن منعت عادة تعارض، يعني تعارض التأسيس والتأكيد، ويطلب يعني الترجيح من دليل الخارج. قال وإلا رجح في قول التأسيس، عبارة عن مشكلة. وإلا عندنا والأرجح في قول، ها عندنا والأرجح في قول نفس اللي مرفوع وحتى هذه والأرجح في قول. هل عن إيش قال في بيت الكتاب؟ إذا قلت في قول فالمرجح غيره، إذا قلت في قول فالمرجح غيره. مرة ثانية ترى قرأناها، هذه هي نفسها نفس العبارة. فما يعني الآن قال يعني وين الآن نعتمد والأرجح ولا نعتمد في قول؟ قال وإلا رجع التأسيس في قول، يعني عندي شخص حادي، وإلا رجح التأسيس في قول أو رجح في قول من التأسيس، يعني كأنه وهو قول، يعني هذا رجح ولكنه أي ليس براجح، ها رجح ولكن لأن القول رجح هذا الأمر وهو ولكن هذا قول، قول ليس براجح. في إشكالية فيه. قال وإن عرف ثان فتأكيد، صلي ركعتين وصلي ركعتين. طيب نتوقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.